الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صعدت المنبر وأنا في نيتي أن أحدثكم عما نحن بصدده من الكلام على صفات عباد الرحمن، لكن رأيت في مقام هذا شيئا فلزمني أن أبينه وأبين الحكم فيه. الآن من الناس من يشتري ومن يعني من الباع وقد أذن المؤذن بصلاة الجمعة. ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله الذي أمر ربنا سبحانه المؤمنين بالسعي إليه وصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مش تجلس بس تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تستعين به، لا، فاسعوا الى ذكر الله اي الى صلاه الجمعه وذروا البيع. ذروا البيع اتركوا كل نوع، ماشي بيع، يعني البيع عبر عن العقد بالبيع لانه اغلب ما يكون بين الناس، باقي ذروا البيع، ذروا الكراء، ذروا انواع العقود اتركوها. هذا الوقت لا يصلح فيه إيقاع العقود إلا بين ناس لا تلزمهم الجمعة. من لا تجب عليه الجمعة يجوز له أن يبيع في ذلك الوقت. مرض لا تلزمه الجمعة، صبي لا تلزمه الجمعة، مسافر لا تلزمه الجمعة، هؤلاء يجوز لهم إيقاع عقود وقت الأذان بعد الأذان. أما من تلزمه الجمعة فإنه يحرم عليه إيقاع العقود. وليس هذا فقط، بل ذلك البيع الذي انعقد بيع باطل، بيع باطل. يقول الفقهاء المالكية وبالأذان العقود حرمة كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخ. ما معنى أنه بيع باطل؟ معناه أن الذي اشترى لم يملك السلع، وأن الذي باع لم يملك الثمن. دي حق واجب على كل المسلمين الا اربعه، الاربعه المسلمين الطفل والمراه والصبي والمسلم، حق واجب على كل مسلم. هو تسلم بالغ رشيد جمعه حق واجب عليك، يجب ان تأتي هذا الفرق، يجب ان تأتي بهذا الفرق وتأتي بما يسمح بهذا الفرق. واش غادي تجي الجمعة أنت ما هذه ما يمكنش ديرها، ولكن تجي الجمعة تفسد الجمعة بالبيع والشراء أو تفسد البيع والشراء بالجمعة. أنت تفسد الجمعة تتكلم معاه بشحال هذا تعطيه يعني بزاف تهضروا، وهذا هو الإمام المؤذن تتكلم تأذن أو الخطيب تتكلم، وهو تفسد البيع على راسك علقوا عليه. هذه الأمور ينبغي أن نجهل بها، كيف يعذر صاحبه؟ أنت لست تتكلم في مسائل قل ما تقرا قل ما تقع لك، هذه كل جمعة تصلي جمعة، يجب عليك أن تصليها ويجب عليك أن تتكل لهذا هذا دينه. تقول أنا مؤمن، ربنا لا يخاطب غير المؤمنين، هذا اللي ماشي مؤمن كاع ما تيهضر مع سيدي ربي، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا. إذا نريد الصلاة في يوم الجمعة فاسحوا إلى ذكر الله، فاسحوا شيئا جو الذكر الذكر المسجد الجمعات جو الذكر وذا البيع خليه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تسعوا إلى ذكر الله وأن تتركوا البيع خير لكم، هذا هو الخير، هو هذا أخيار لكم، هو هذا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا فضل الله، وقضيت الصلاة خرج الصلاة بيع وشري وابتغي من فضل الله، وفي الوقت كاع ما تنسى الذكر، وتا هذاك الشيء الخير، تا هذاك الوقت الخير يذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه امور ينبغي ايها الناس ان تكون عندكم مقدوره قدرها. لا يكون دينكم شيئا هينا عليكم. هذا دينكم. هذا ما تسالون عنه. وانت ما بديش تهرب ليه فلوس بجيبك، علاه تفسد على راس العبادة؟ شوف ربنا سبحانه أحب منك أن تبكر إليها فلم تبكر، أحب منك أن لا تتكلم فتكلمت، أحب منك أن لا تبيع فبيعت. واش هاد الجمعة دابا ولات كل كثير ولات حسن ليك، كل ما جيتيش بعذر حسن ليك، جمعة يترتب عليها صنع ما لا يحب الله منه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بعد. أيها الناس، الجمعة هذه الصلاة تحفة أتحف بها ربنا سبحانه وعباده. أنا حدثتكم مرات عن فضل الجمعة، أنا أذكركم بأن الجمعة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة يوم القيامة تأتيك العروس يحفها أهلها، كالعروس في الأيام يحيط بها أهلها ويبديها أهلها يفرح بها أهلها. أهل الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا أتحب هذه الأمة بهذه العبادة التي فيها من الخير، يا ألك فيه أنها سبب لتكفير خطايا، والجمعة يا جمعة كفارات لما بينهم بسبب أنه سبحانه أنعم عليهم بنعمة فلم يقبلوا النعمة وقابلوا نعمته بكفرها. كفرها هو أنك ما تعتبرهاش ولا تعطيهاش قدرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ كيفاش بدلوا نعمة الله كفرا؟ هي نعمة الله طالب، كيفاش ما معنى بدلوها كفرا؟ أي بدلوا جزاء نعمة الله. الله أنعم بالنعمة فكان ينبغي أن يكون جزاء النعمة شكرها، هم لم يشكروا كفروها وأحلوا قوماً دار البر. أعظم طرق سلب النعم هي الكفر. أعظم طرق، شوفوا أيها الناس، وما هذا الذي أخبركم به، ما أظن أن منكم من يشهدون من الناس من في بيته أو في المعارف من أقاربه مرضى وعنده السكر عنده كذا، منهم من ما لا يستطيع نجد الجمعة وقلبه يتفطر بالألم، يحدثني أحدهم قال لي عزكم الله عنده سلس بوم تدير الخروق، قال لي أنا نجد في الجمعة وتحس بك شي خارج وتم نايل بين الناس، هو ما عارفش الحب ديال هادشي عنده كاع ميل وقت يبغي يقرا خير حس بك شي تيخرج يجري لي معاه مع رجليه لا يفسد عليه وضوء لا صلاة لا نوم، ولكن هو نظرة من خارج تتحسب لي انه هذا هو الحب وخصو يخرج لانه هو نجد، قال لي تنبكي انا خارج تنبكي تنشوف المسلمين جالسين في الجامع ونصلي وانا خارج بحال الناس اللي ربي يوقف غادي يشوف بحال هذا اللي يخرج تعتصر قلوبهم الم انت الله اصح لك بدنك وعافاك واعطاك وسهل عليك ولا تقدر نعمة الله قدر الشيخ نعمة الجمعة وأننا نلتقي فيها لذكر الله ولإظهار هذه الشعيرة يعني أهم الصحة وأهم الفلوس وأهم المكلة وأهم فارات من المبينة جيت الجمعة ومشيت أسبوع كله وأنت ما عرفتش كثرت الجمعة أخرى الله تيمسح كل شيء بين الجمعتين في خص ملائكة جالسين الملائكة فوق الجامع تكتبوا أسماء الداخلين حتى إذا جاء الإمام تطلع الباب تاهي جلست الملائكة تجلس تصنت أشياء كبيرة وهذا في تجي ملائكة ترفع صحبها إلى الرب سبحانه يا ربي هذه بكرمك الجمعة هذه جمعة كريم هذا وهذا هذا جلسة عن الأولى بالساعة الثانية بالساعة الثالثة إذا ربي أدرك أنه تقرب إليك من بدنا ولا كأنه تقرب إليك بقرة ولا كأنه عالم واقع وإذ أذن ربكم لئن شكرتم